الله الرحمن الرحيم مكتبة القرآن الكريم تقدم لكم الدرس 15 من شرح 40 النووية لفضيلة الشيخ محمد والسيدي يحيى. كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كم مكبر التحت وأمنوا التحت وحافظوا عليها دائما ما تم تنبه عليه. واستاخروا من اللي جايين الليلة باردة واللي قد كامل يستاخر يبلع صلي قدامه يقلق هئيك يخلي الله قرين. عدري واللي نقالكم ما تستاخروا انتم اللي هنا ما تستاخروا جايين. أحلمكم نشوف آخر المطاف وتلاقي عشنو يا ليتهم يشوف أول الوقت. إن شاء الله نتابع لما تيسر من التعليق على أحاديث الأربعين المعروفة بالأربعين النووية، وما زلنا نتابع مع الحديث الثالث معناها الرابع الحديث الرابع الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المتعلق بأطوار الإنسان وخاتمته. اللهم احسن خاتمة. امنوا سرا، تعرفوا على التأمين والتكبير سرا. ورقم الدرس الليلة حسب هذه السلسلة 15، الدرس 15 من هذه السلسلة المباركة التي نرجو ان تبلغنا رضانا وان ننال بها الفوز عند لقائه والأمن من مكره ومن كل سوء علمناه ولم نعلمه في دنيانا وأخرانا وأحبابنا والمسلمين أجمعين. الحديث كررناه ونكرره إن شاء الله عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم أو أن أحدكم كما يرى البعض يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة من ليالك ثم يكون مضغة من ليالك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، وفي رواية ثم يؤمر بكتابة 4 كلمات فيكتب 4 كلمات رزقه وأجله وعمله وشقيا أو سعيدا. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها يدخلها. الحديث سبق ونشرناه أكثر من مرة إلى أنه متفق على صحته. إن هذا الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم بفمه وكفى. والحلقة كما قلت معنى الدرس الليلة 15. بقية أشياء لم أذكرها عن عبد الله بن مسعود، وهو أنه كان صاحب السر المصطفى وكفى صلى الله عليه وسلم، كان معروفا عند الصحابة بصاحب السر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هو اللي قد يوقعه إلى رقد قال بالصحابة ما يجرع عليه، كان يحب امرأته كرمه حبا جما حبا كثيرا. بل قال فيه رضيت لأمتي ما رضيه عبد الله بن مسعود وسخطت لأمتي ما سخط عبد الله بن مسعود. في رضاه بن مسعود بهذه الأمة راضي به النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بالجنة أمرنا للجنة. وهنا نفتح قوسين يعود الصحابة ينور بعض منهم منه مبشر بالجنة. هل معنى ذلك إن جاء الصحابة ما مأمورهم على الجنة؟ لماذا العلماء يقولوا لك مبشرين بالجنة وهل في الصحابة غير مبشرين بالجنة؟ ويعود الصحابة ما مقطوع البعض منهم بالجنة عند البعض فكيف ننام نحن؟ ماذا الحق مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع بعض منهم مخلف الظلم. وقد يفهم بعض أهل العلم من قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه والذين معه الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعدهم الله. القرآن ما قال وعدهم الله، قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم منهم اللهم كامل منهم. لا واحدين منهم ويخلع. المعروف عند عموم المسلمين وعند علماء الإسلام أن جميع الصحابة من أهل الجنة، هذا هو المعروف. لكن هناك نصوص تخوف، ويدل على أن الصحابة الواحد منهم يعود عنده درجة زايد بيها على قوم الأخرين أنه يعود قط بشر أنه يسلم منه من أهل الجنة، تدعي عاطيته درجة زايدة. وبقية الصحابة لو بشر بالجنة عندهم شي دون ذاك. ولعلمكم الخاص والعام خارج من الناس اللي يبشر بالجنة يا غيالته يبكي بهلي بشارته بالجنة ما تدل على انه يسلم من عذاب الله. يشف الحديث ان فلان يدخل الجنة يبقى سؤال اخر، هل من غير حساب وعذاب ام بعد الحساب والعذاب؟ تعود البشارة بالجنة انما تدل على حسن الخاتمة فقط، ولكن لا تدل على حسن العاقبة مطلقا. ما فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ يعود الواحد يندال في العذاب، ولا اقول الصحابة لان الصحابة مقفولة طريقهم، ونصل عند عامة اهل العلم لانهم جميعا جيش الجنة. يا غير ان عذاب ربهم غير مأمون، عذاب المليك ما ينفلش. كافيكم اللي العذاب ينزل القريب من الصحابة يعاد وراعي عاد النبي صلى الله عليه وسلم يراعي فيك الصدرات اللي في زره جاي مولد عذاب الله. واصبح عليه الصبح يبكي، ودخل عليه ابو بكر فرآه يبكي فبكى، ودخل عمر فوجد النبي وابا بكر يبكيان فبكى، فقال اخبراني ببكى بسبب بكائكم عن سبب بكائكم، فإن ابكان ذلك بكيت وإلا تباكيت، لأنه لا يليق بعمر أن يرى النبي أبا بكر يبكيان ولا يبكي. فلما ألح على الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه شفت العذاب أولد العذاب جاي من الملك يعني عاد مني بهذه الأشجار اللي تراعي ولولا أن الله سامحنا أو لنزل لو نزل عذاب ما سلم منه أحد غيرك لأن عمر كان شديدا على الكفار وشد منه النبي صلى الله عليه وسلم وكان ضد أخل الفداء من المشركين يشير القرآن يأكد الرواية في غزوة بدر يقول ما كان لنبي إن يكون له أسرى ما يلتكم قبيلة كرد الكفار وتكتفوهم فقط يا الله تقطعوا قبيهم ولا تقبوا من حد خمسة حتى يثخن في الأرض معناها حتى يكفر القتل في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم الله أكبر لولا الكتاب لولا أن سبق في عمي وجرى به قلمي وحكم به قضائي أني لا أعذب نبيا لنزل عليكم العذاب كفار ما يرحم بهم لو عمر إلا بقسوة هذا هو نص وليمشي عبر عنهم القرآن يا لقيتهم الذين كفروا فضرب الرقاب أخبط الرمى لكن أصل الرأس لا تخلي بقية في الحياة وهذه السورة إن قال سورة القتال إن قال سورة محمد صلى الله عليه وسلم هذه هي طريق محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا وفق المشاهدين في السبيل بشره بالجنة وكان صاحب سره وصاحب نعله وطهارته ووضوئه وكان يمشي أمامه والصحابة يتوخروا يمشي هو القدام وكان يمشي خلفه وكان يوقظه إلى نامه وكان لا يرد عن بابه صحابة الأخرين يتحراه هو اللي يستربط يدخل وكان وكان قيل له أرزق أولادا كل واحد منهم وجهه كأنه قطعة قمر أولاد لا يضلوا بهم الحصن والنور فدخل عليه بعض الناس ذات مرة وراء الغيمان من حوله ووجوههم كأنها قطعة قمر تمرم عليهم عبد الله بن مسعود وشاف الناس خرص الشباب اللي عنده أولاده يضلوا بشكل غريب قال لهم لعله يهدى ربما يعجبكم صورة هؤلاء ولدان أولادي هؤلاء زين عندكم ما وعرهم وحالهم وصقرهم وطواليهم قالوا لي والله قال لهم والله لا أنا أفرح أفرح أشبه شيء جبره أن العود الآن رجعت من دفنهم العود بكين رجعت وردمتهم وقدمتهم قدامي نلقى بهم ربي وكان كثير الصلاة قليل الصيام لا يكاد يصوم إلا رمضان يعني لا يكاد ينام عن القراءة والصلاة قالوا لهم ما لك ما تكثر من الصيام لأنهم لأن الصوم يضعفني عن الصلاة والصلاة أفضل الصوم يضعفني عن الصلاة والصلاة أفضل الناس لم يعلقوا في دين الله أي شيء يزيدهم قربه يقدموها على الوخاء كما قال رب العالمين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون اللهم اجعلنا دارهم سارعوا والسابقون متفرقات في المصحف سارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة آيتين متفرقات اجمعهم الوحدين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون كنت معايا ولا ما كنت معايا مخلوق لا يكاد يطرق باب من أبواب القربات إلا ووجد فيه شاسر تريد لديه موت عنهم وهم فقراء قال الحد لا تترك أولادك فقراء ما دبرت عليهم وانت ما تعرفه هو مسؤول عنه هو كان والي على الكوفة في العراق محجن عليها هو رواركم طول ذراع خرص قفر وان طول ذراع يقود ولاية من ولايات زمن الصحابة. كان وليا على الكوفة في زمن عمر وقضى فترة من زمن عثمان وتوفى عمره اللي قد عمر النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا 63 سنة. ذلكم شيء يسير عن عبد الله بن مسعود نرجو الله أن ننال بي محبة هؤلاء المسعودين سعادة لا شقاوة بعدها. الحديث يقول الصادق المصدوق لماذا ذكرها هنا عبد الله بن مسعود؟ لماذا يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق ونحن نعرفوه والصحابة والتابعين الناقلين عن الحديث يعرفوه؟ ما سر ذلك؟ قالوا لأنه يتكلم عن الأرحام. وماذا يتكلم عن غيب عويص عميق أطوار الإنسان في أبعد ما يخطر على القلب؟ المرء يذكر عنكم لا تستغربوا شيئا فإن الخبر جاء من الصادق المصدوق. هذا المحل بدل للشك ولا للريب لأن الخبر جاء عن طريق من صدقه الله بالوحي الصادق المصدوق صادق في مقاله ومصدق من ربه وعلى لسان ملائكته الصادق المصدوق. إن أحدكم يجمع بطنه معناها يجمع خلقه وقبل أن نتجاوز قال مؤخذ من هذا الحديث أن يلا حد لا يقدم كلام عن حد من العلم يلا يقرأ به سابق يجيب كلامه يا جاب النبيتات ولا جاب النفقهية ولا افتانا بفتوى واحنا ما نعرفه للي ناقل عنه منه يا الله ذوقنا طعمة الجاي الكلام لأن من لا يعرف لا يتبع. ما أدري هل فهمتم؟ إذن يعود هو قاع من نفسه يقدم بعد قاع الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالصدق وهو عاني عن التصديق لما صدقه الله به فما بالكم بعلماء موريتانيا؟ اي كتاب اي نقلة اي مقال قالوا عرفنا عن هذا من هو صاحب ذا الكلام ما درجته في العلم ما قيمته اي مكانته ولا ما فهمته. ولذلك قالوا ان هذا مقبول من الانبياء ما يمشي مولانا غالبا النبي ما عنده معجزة. لماذا المعجزة؟ لانها عبارة عن شهادة من الله ان يرجاكم رسول من عندي. الدليل على انه ما هم سوقيها شوفوا عنده معجزة ما قدروا تحامره اذا جاي من عند رب السماوات والارض وحاج جاي من اهل المبدية ما تعود عنده المعنى. لكن هذا بديتوا تفهموه ولا ما تفهموه؟ في معجزة الانبياء تعريفهم بهم حتى لا يلتبس الدجالون والانبياء. هم هون ينقل ان احنا نرسل يقول حدثنا ويتكلم لها الصادق الصادق ويبدون الحديث قالوا لهم في جماعة به اللي ما قال اخبرني ولا قال قالوا لي قال حدثنا معناه انه في جماعة. والله ما تفهموه. طيب كذلك الحديث يدل على النبي صلى الله عليه وسلم فطن رب بن في وحدين معجبين بأعماله وانين ان الذي راعى فيه هو الخالق. ما فهمنا هذا الكلام لانه قال وان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنة ويحجم من تالي يتحول شو عمل النار ويجيس النار وحدين يعملوا بعمل اهل النار ان انت تتأكد انهم من اهل النار في اخر الزمان تتحرك الخاتمة. اذا هذا الحديث ذكر لا نوعين من الناس من يتحولون وسكت عن من يثبتون. ذكر لعمل بعمل اهل الجنة وبقي على ذلك حتى مات ما اسمه ولكن لثبت على عمل اهل النار حتى مات ما اذكر. اذا فاقتصر على حالتين من الناس اللي يجيبوا وسكت عن الناس الثابتة اسوى كفرا واسوى ايمانا. ذاك عقل يبدأت تفطر للملاحظة عقل يتحضر بعبارة يسبق عليه الكتاب مما يدل على فمشي السابق وان الخاتمة تقوم مطرط جناف ذا المخلوق عند من يقرأ بجلو حتى لا يأتي ملك الموت إلا والملف جاهز ثم الدل الرواية على لا يفرح أحد بطاعة ولا في حد يقنط له ما دام مسلما بهل العبرة بالأيام التالية إن يرجع منكم مات يا الله يسول عن أسابيع التالية وشهرته إن الأيام التالية هم اللي يدلوا على الحالة اللي يلقى بها رب إن هذا اليوم يصلي صلاة لا يصليها أصحابي بعد أشهر يوم ما تقد يصلي منهم واحد اللي ينقم ذاك الزمن اللي برت وقوط معناها أن المخلوق ما هو قيس السعادة والعياذ بالله يوم المخلوق كان نص وفاخر أيام وتقلب قال واحدين من المفسرين هذا هو تفسير يبدل الله سيئاتهم حسنات انما معناها ان السيئات متحوت تندار ولد حسنة يبدل الانسان يبدل الله نية المخلوق وقصده واستعداده فيصبح لا يصدر منه سوءا بعد ان كان يصدر منه حسنته انه تبدل في النيات والمقاصد وليس تبدلا فيما في الصحائف هذا واحدة من تفسيراتها كما ذكر ابن كثير ما افتنت ليك فيسبق عليه الكتاب يسبق في المتسابقة الخاتمة لا بد لها من تدخل والله ما وضع الله يلطف نرجع لحديث اياك انت اربوكم فاقرا فاقرا لعل الله ان يفتح بها قلوبنا وافهمنا ان احدكم يجمع خلقه اي اصله واساسه في حديث بسند لا بأس به يقول ان الرجل اذا جامع زوجته واختلط منيه بمنيها طار المني في جسم المرأة حتى يدخل تحت كل شعرة وظفر معناه يعم على جسمها كامل ولين يعود في اليوم السابع مع نهاية الأسبوع من ذاك المني المختلط أنه يجمع مولانا والنهاية اللي الشرع للحديث يجمعه بعد أن تفرق في الجسميات الجمع ونين يجمع المني كامل معناها بعد من الطائر يرجع كامل ويتركس ويجمع بليده فرحي بدل من كان جميع جسم المرأة يقيم جاي ويستقر في بليده ليكل أميه وإنه وهذا قاع من أغرب جاء في الأحاديث قال نين يجمع بعد أسبوع لا يكمل أسبوع اعلنوا تجمع له يجمع الله لهذا الماء جميع سلسلة ذاك الولد وضاته وماته الى هذا ما يبدا عرق من عروق اقاربه من عنده هو اللي هو الوالدين من عندهم راقب الى ادم ما يجمع ونمشي الامر من مولانا هو اي عينات ذوك لوالدين يعود على شكل الولد وان هذا يجمع اياك يعذب من ركانا مرد ما يعود في السر يبى العاشر والله السر يبى القارق المليون والله ادم وان هذا هو اللي يشير من القرآن في اي صورة ما شاء رتبك اي صورة للعدو شبيه ابوك ولا امك ولا اخوانك ولا جد عندك ولا امك في اي صورة ما شاء رتبك اي هاي الوال لهي شيء مولانا خلقك تسمع انت اياك وحدك اسمع الناس بيك واقربهم لك ولهي تعود على شكله لا تورث منه طبيعه شرا لونا ولاتا وطولا وقصرا ولوقا وذكاء وبلد. قالوا ما هو الدليل على هذا المعنى؟ قالوا هذا يشبه حديث آخر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه راجل طبعا سنة عند الرجالة فيه راجل يقصر للرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا أنا قالوا المرأة اللي عندي جابت لي شيء ولا وكيفتي وأعلن ما هو مني الله رزنات تقريبا. قالوا أنا بيوحت وجابت لي ولدك حل كانوا نحن ولا قطعا الطفيل جابت ما خاطر لي شيء اللي قاعد عملنا مش شاري يمشي لأس وزن وأعلن الزوجة اللي عندي الله رزنات لفت من الدرعيش والشاب فيه طاير متمعرس ما هو متحمل والشاكي بالمحكمة العليا ورئيس القضاة العادل الذي لا يظلم وآياته عن الهوى شاكيه هذا الأنبياء رحمة في كل شيء ما هم رسول أن يبلغوا شرع الله فقط بل مرجعا في كل مشكلة يدل الناس على كل خير. نسمع كلامه انه شاب فطفل انه ما وكي لونه لا عنده به علاقة. قال له اسمعوا ده ما احسن ده الجواب. قال واحد من احنا يقوم يفاطفط ولا ودي شو من الكتوب ويرقى شو نعرف شو هو. مثلا قال له عندك شو من البل. عندك شو من البل يا البل اسمعوا البل. البل قال له عندك شو من الابل. قال له والله. والله قاعد سأله هل لك حيوان عندك حيوان قال له ايه شمه قال له البل عندي زوايل من البل قال له لها فحل واحد ام فحول قال له عندي فحل واحد لا مخول واحد ما تلص فيه ما تخلط على البل خرمان الله من درح حيرانها شنبتهم اولاد البل شنبتهم قالوا فيهم الأسرق وفيهم الأحمر وفيهم قالوا من درى الفحل لون شنه قالوا لون الصحمر كيف نقوله ايوه الأولاد ما جنبهم إلا ذا الفحل لماذا الأسرق والأحمر والكحار والأخوار ولون وكذا السمع وارد ما هي البادية ويعرف البليك حتصوروا عنه يفتيه قاضي قالوا لماذا يتربوا على الألوان والأب واحد قالوا لعله نزعه العرق معناها لعل عدنات السر من ناقة من ناقة اللي هو ابوه قالوا هلا لعله نزعه عرق يريد ان يترى السر ويدل على ذلك حديث المصطفى صلى تخيلوا لنطفكم فان العرق دساس تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. ما معنى هذا؟ معناها اللي منكم لا يتزوج يا الله يخرص القدام ورحاه من نسب ونسل ما هو طار ورحاه من مدة طبيعته سيئة وحرف ان اولادكم دور ينترهم سر والديهم فاحذروا من الزواج في منبع لا يصلح. محل الشاهد عرق نزعه معناها نتر السر من رباته والحديث جمع المني بعد ان تطاير وتفرق في جسم المرأة يجمع في رحمها ثم يجمع كل عرق له صلة من جهة الأب أو الأم إلى آدم ثم يأتي الإذن من الله في أي صورة ما شاء ركبت. ما فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ إلى الثقافة فيما وراء علم الناس ويخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أحدكم يجمع وكلمة يجمع يدل على أنك تفرقت ثم جاء جمع بعد التفريق. ولاحظوا يجمع خلقه ده غريب. قبر اللحمة تتحول الى اعوان ده غريب. كبر اللحمة والعوام يتحولوا إلى ناطق فصيح يا غريب. ولذلك القرآن يتحدث عن خلق الإنسان يجي مرة خلق ومرة جعله. جعله ادرج من خلقه، خلق معناها سكيتك وحددتك بشكل لا مثيل له ولا يعرف له قياس. وجعل مرة تقول معناها حولتك من حال إلى حال، حتى كان كبير وعادة طعي معناها كان شاب صغير وعادة كهل، هذه جعل تحول من شيء معقول إلى شيء شبه معقول. يا غير كون أنك تطمن أنك إنسان اللي هو تراب ولا تراب اللي هو إنسان، هذه تنفع فيها خلقة يا غير ما تجبر لها جعل. فهمت ولا ما فهمت؟ هذا اللي قلت شنو؟ ولقد خلقنا الإنسان، خلقنا ابدأ بخلق اللي تدل على أن نسكته ما عنده بداية. من سلالة من الطين، شو من التراب والطين عاد منه المية. يعني حتى يحول من التراب والطين إلى القش. قال خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، حولنا ميته إلى المني اللي قاعد يندرك جعلناه. يصل إلى يقب حذاك، قال جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة. جاب خلق الدالة على انه مرق وقاعد الكون كامل وداره في شكل لا يخطر ببال احد. ثم خلقنا النطفة ميها حلقة. وسبحان الله بعض العلماء قال أنا لماذا القرآن أنت أول آية نزلت منه قال سبح اسم ربك، معناها اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من خلق الإنسان من هذا. لماذا ما قال خلق الإنسان من نطفة؟ ولماذا ما قال من تراب؟ لماذا اشعل البداية أول آية تنزل ان الخلق من العلقة وليس من التراب ولا من الماء؟ ولماذا سميت علقة؟ ان المخلوق خلق مولانا متعلق ولا يعرف متعلق باش، فالعلقة فيها معنى التعلق. ولذلك المخلوق من يوم اللي يخلق هو متعلق، ويموت متعلق، وينبعث متعلق، اما بربه واما بخلقه. اما انه قد يوقف وحده مستحيل. انسان من علق، من علق من طرى يرخو عليها ويتخطاها. والعلقة هي مركز قبال طبيعته هو من علق. وسبحان الله عاد من علق ومتعلق، عاد تجي الشريعة اياك توجهه يا التعلق وتقول له يا اللي تعلق به صالح ولكن اللي التعلق به كفر وضلال. لان القرآن جاء لتهذيب المتعلقات وتوجيهها الى ما هو ارشد واحسن. ما نعرف كانكم اللي فهمتوا ولا لا، مر عليكم جاء هي فيكم معدين فتبارك الله زامين والله يقدر يفهموا. واحدين ما نعرف كان جاء ادخل عنهم ولا ما يقدبوه. ما لكم شفتوا يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما؟ يا للتفويت ليش لا عدوا صبارين لنوع من الدروس يسوء الخطار. عدوا صبارين خارج من معاني انت لو عمق حتى واحد يقعد الورك العرض والعسر من فم قاعد يدوخ يرقد يلي هذا ما يجيه الجري ولا ما ترق اطرق. هو مولانا يقول في القرآن الكريم انه اذا اراد شيئا انصات، انه اذا اراد شيئا ان يقول له يخلق حاله. قالوا لماذا يترى يخلق السماوات خلق في 6 أيام ويترى يخلق الإنسان خلقه في 9 أشهر؟ لماذا يتفوت ليش؟ قالوا كأن الإنسان أكبر من الكون، لأن الكون مخلق للإنسان وهذه متشبيه بالشوء. كيف سيارة الرئاسة تجرب الشوء بهذه الكون مخلق من أجلها؟ فصارت أطوار حياة المخلوق الإنسان والحيوان كامل مستقر عاد يمشى بالشر ويمشيه معناها الكون ينجز بالعجلة، ولكن لمن متعلق بالإنسان بذاته ونحو ذلك يعبر بالشعور إياك يبين أعلن هذا الكون معناها أن هذا المخلوق أنه باطرون وجايد الشعور ومكيس معاه ليحفظ، لأن خلق الكون من أجل أن يعمره هذا الإنسان بطاعة ربه. حاجة يفاوت يعبر بطريقة تدل على الاحترام والمشي بالشعور، ماشي صار كريقا يقعد باطرون كبير لازم قطر بالشعور، واللي غالبا يشكل لها الناس الضعيفة ما يعود البطرون ما له ولك هو يشرب الشرب يقول شيء قارب القطرة هو صحيح نفسه غير اللي بيشعر بالكبر يقعد وتجرب الشعور وكل محاسب شو ما حاسبه الناس، لأن عادة حركة المخلوق اللي صاحب ذقانة تقول قطرته اللي على حاله. هذا المخلوق يمشى خلقه بأطوار متأنية مع أن الله قادر أن يجز الإنسان في أقل من طرفة عينه. هذا معنى. المعنى الآخر لماذا يفوت، لماذا يفوت الإنسان؟ قالوا معنى أن يعني تم اللي يتفوت مدى 40 يوم وهي ما وضع ليش تخرص شطراله، يتفوت شي تذكر مولانا 40 يوما خرص شطراله إلى ما ياك يالتك تراجع طب انك في خلل به اللي انت اصلا جاء يتغير بين الاربعين وانت قضيت اربعين فلم يحدث لك تغير، اخلاقك مزارت بصورتها السيئة وذكرك المولانا ما طرى لك شيء وعبادتك ربك ما قربتك منه ولا طرات لك ذوق، اذا كان اصلك يتغير في الاربعين فكذا لا يتغير سلوكه. من عرف كانك بيت وتفهمه معناه ان عدم التغير من خلال الاربعين يدل عن فم خلل، فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما، قالوا لماذا صار انسان مولي يؤن فيه يعدل بالشعور ولماذا السماوات في ستة ايام؟ قالوا لك علمنا مولانا ان الكون ما هو واحد خارج منه ان يجي بالشعور تجبر فيته ويصلح، ونجيه بالعجلة ما يصلح ولا تجبر النتيجة. وإن إذا كان الإنسان لا يتغير إلا من خلال الأربعين، يا الله الأساتذة اللي قروا ويا الله الدعاة اللي يدعوا ويا الله المربين والمصلحين يتم ويتحرى والتغير لا من عند الأربعين لأربعين إن سابقها يعود الفكر مازال في حالة من التذبذب والتردد قياسا على أصله. والوسائل مولانا يحدث من الكون بالشر ياك يقول ان لا يصلح هذا النوع من خلقي الا بالتأني، تربية الناس وتوجيههم وتغيير عقولهم، ولذلك الصحابة ينفوتوا قدر من الزمن ولا يجي على اربعين يجي القرآن يقول لمياني اعبا لا حكم عدتوا تخافوا مني، سمعوها واحدين من الصحابة قالوا ايه يبدو ان الله استبطا خشوعنا وخضوعنا يا ابوي تبكوا الامياني معناها ما لا حكم ان تخشع قلوبكم ليكن الله هو مرجان الحق، ان في مرحلة معطية للتربص والتفكير والتردد وهناك مرحلة اخرى عاد يا الله يجبر فيها الثمرة وتلقم خلل. ما ندري هل فهمتم هذا تفهمينه؟ كل ربعين قضيتها من حياتك ما اطرشي بالك فبرد حتى إذا لازم تذكر الله أربعين صليت في الجماعة أربعين يوما ما تفوتك تكبير في الإحرام، يعني ما يتغير شو من سلوكك عرف أن الصلاة فيها خلل، لا رد لكل طاعة أن تحدث أثرا في هذا الجسم المكون على التدرج والتطور والانتقال من مرحلة دنيا إلى مرحلة عليا، هكذا نطق حاله وهكذا دلت عليه نشأته. حتى لو فهمتوا ولا ما فهمتوا أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما قل لما لا عبر بالبطن، سبحان الله لماذا ما قال الرحم؟ لأن المخلوق جائس البطن، ولأن البطن تطلق على لكن لخفي تحت توحس وقعشن. ما كن فاطنين القرآن انت لا يعلق على وحدين، مرة قال انهم جاء قلوبهم ما يفقوا شيشهم وقلوبهم في كروشهم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ولا في صدره، كما قلوبتكم عليه. القلب ما صان انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور والصدر الجاسوس. وسبحان الله داير مولانا حاجز بين مكتب الرئاسة وبين الشعب. القلب اللي هو الحاكم على لسان معدل له قصر، ولذلك الاخرين تشق الشيء لهوالك الرية والقلب وذيك الامور مديور بيناتهم، حاجز لقصر الرئاسة تفصل بينها وبين التابعين والمامومجين. كما قطوا شقيت عنز والله كلتوها ما فقتوا عليها. شوف واحدين يسمعوني مازح للنوع من الممازحة يقولوا هو يضحكنا. اها ان مثلنا كان يمازح اصحابه، ولان خارج من نوع من الملاطفة يعود ينشط المخلوق، ولذلك المخلوق العاقب له تعب الصوم يصدق في طعم التمر لحلو لانه يثير النشاط ويبحث عن الحركة، يهطار الشيء حلو حتى ينتشط وحتى يزول ما بقيهم ما بقي فيه من كسر من الاشتطاط. ولذلك غالبا القرآن من يذكر التهديد يذكر الترغيب، يعني التهديد انتين يخوف والترغيب ينشط من ناحية أخرى، يبادل لك بين الحلاوة والمرارة لأن الجسم لا بد له من مصلحين، تهديد يزجر وترغيب ينشط، يجمع خلقه في بطن، وهو حقيقة إنما يجمع في الرحم، والرحم جد التحتاني من الكرش هو في الرحم، رحم المرأة. سبحان القادر يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، 40 يوم وهي أمه. يقال إنه إذا وضع هذا المال قلت لكم إنه يجمع وينجمع وصوله كاملة ولا يلعق بالشابة شمنها، قالوا أنا المعند من يجمع ذاك الجم، يمشي مولانا ملكا يقتحم البطن على الجنين يدخل بطريقة لا يعلمها إلا الملك، لكن ملك الموت انت تغر عليه دارك ويعود وافي أجلك يدخل عليك، تبهر الله من أعطاه مفتاح للغرفة الفم ما مفتاح، وملك الموت عنده نسخة مفتاح لكل باب مغلق، الله ما يدخل عليه في نقر بطن أمه راحمها يكلم ميه وينادي اي رب نطفة هاي تبان نطفة يا الملك هي من انصاد، اولا ينادي يقول له يا ربي علقة اللي اميها لا يتعدل منها علقة، والله يعني يجي الخبر من مولانا انها علقة يهنى الماء مجرد ان قال له يسيل ويخاف، هنا اللي حولها الى علاقة عاد شوي لا يدخل الدم ومتحلق بالرحم، ينادي الملك يقول يا ربي مضى، والله ما هي مضى معناها لا يتزيدها وتنقلها من ذي المرحلة، والله لا اللي يجي الخبر يخلي انتبه يعود يتابعها، وبالتالي رابط قد منين يلحق مرحلة يصور يا ربي ذا المخلوق صاد علين جايس كلا ولا ما وقيسو، إذا يلحق مرحلة معينة ينادي ربي أذكرنا من ذا، هذه المية اللي حادت حلقة وحات متقة وتبان لي تفصل الدورة تحذر منها وكر والله نيذي. ومن قدرة السميع العليم انه الغريب في الحديث ذكر ذكر ناموثا ولم يذكر الخنثى. والمر الملك ما ينعطاله الجواب فيتحول الى خنثى. ما في اذكر ولا هنا يذي فيها اخلاطه. والحمد لله الملك يشير خبر الملك يبدأ بقدرة السميع العليم ذا المخلوق يتشف داخل اتجاه كأنه لم يسمع الملك فقط بل سمع الدم والحرقة والمضغة سمعت أمر الملك والملك راقب. من فضل الملكات لا يتخلق ولا لا هي مخلقة مخلقة ولا غير مخلقة. وسبحان الله ما حد مريح ما حد علاقة ما حد مضغة ما حد كلام إلا شيء يندرك. ويبدو من الصقاعين يبدأ يفصل بأنه عاد راجل والله عاد تمره وعاد بجسمه وعاد بعوامه يحبر عنها القرآن بتعبير آخر يقول سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. سبحان الله هذا شو من الأعوام يا غير ما عنده شيء ستره يتولى الستار ستره. يقول كسونا العوام الأحمل درنا على الأعوام شغطيهم إياك المخلوق ما يعود مكركارة. عندما يلبس الأعوام يحبر القرآن بعبارة ما هي العبارة اللي كان يقول يقول ثم أنشأناه معناها عدرناه رجاج ما كان رجاج سابدية ما هو رجاج كبار ولذلك عبر عنه أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله وأحسن الخلق. ابدأ يعود رجاج ما كان رجاج ما هو إنسان ولا في معاني الإنساني ولا في أي شيء من هذا. ألا إنما هي لبنات ومقدمات وهو ما هتتهيال ترى معايا والله ما أكون معايا. يسمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك. جاء في صحيح البخاري ومسلم أن هذا الملك أو المعلقين عليه قالوا بأنه يسمى ملك الرحم ملك الرحم أي ملك البطن المكلبي. وسبحان الله أنه يتولى النفخة ولا يتولى إخراج الروح واللي يصحبها من الرجاج ملائكة معه ملك واحد ملك الموت وعنده 4 من الملائكة شاهدوا. ومثل لا يتدخل فيه الروح كافي ذاك الملك يمشاله. وسبحان القادر ينفق فيه قيلة قيلة بعد 40 الأولى وقيلة بعد الثانية وقيلة الثالثة وقيلة الرابعة ذيش من خلاف يتحس. لكن بعد الظاهر من هذه النصوص بعض ظاهرها على أنه لا تنفق الروح في الجنين إلا بعد 40 مرات اللي هي 120 يوم. مفهوم الكلام هذا؟ عند منين يقضي يخلى 40 عند منين تكتمل 40 هذه مرات كم غدوه لحدين 190 عندهم قلم مجهول 4 لكن اكتج ذاي 4 اشهر يدور يمرقل وضيق عليه مهم 120 يوم بالضبط الى التمام هي الحاجة الولد اخلاف كذي هي الحاجة الولد يجي الملك وينفخ الروح على هو ظاهر. طيب من بعد ما تشير ما فات الحق ذي 4 اللي هي 120 يوم اللي 4 من بعد ما طاح من كرشمه هل يصلى عليه؟ قالوا ما يصلى عليه لأنه ما فات انتفخت فيه الروح. وشخص ما فات دخلت الروح جنازته ما يصلى لي ما يصلى لي لأنه سقط قبل المدة اللي ينتفق في الروح وعليه لا يصلى عليه عند بعض العلماء. تنعيه بعد 40 هذه ينفق في الروح. سبحان الله ما هي الروح؟ ولكن لاحظوا على ان الجسم يفاوت والروح ما تتفاوت. جعل الله المخلوق متفاوتا في جسمه وتركيبته ولم يجعله متفاوتا في الروح. الروح اللي أف ينتفخ والله تنسحب ما في تفاوي، والجسم هو الذي يحتاج إلى ترتيب وتقية. ثم لا فاهمين ولا ما أكون فاهمين. ما أدري لحد له هذا. سبحان الله، يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر به أربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. سبحان الله، نحن نسابق بلا رزق وسابق بلا عمل وسابق لا تتعلق بالشقاوة ولا بالسعادة به. تمام. ومن ضعي الاخر جي الشير يا كانوا يحكموا ارقاه ما تمكينوا ما تمكينوا خلي دا كانوا شقي ولا سعي، والله خارج ما تكتب عليهم لا الشقاء ولا السعادة. يا ما رجل طباط علينا بلمسي هو يكتب اربعة. خارج بعض الناس لا يموت قاع السقف لا تتعلق به السعادة والشقاوة عادة، كذلك من ليس له رزق. رزق بالنسبة له ما ذكر رزقه من ذا كان خارج قاع اللي لا يكتب عليه أصلا، لا يكتب له شقاوة ولا سعادة ولا عمل ولا ولا ولا به لغانا من الدنيا. إن الشيطان من كل شمه وأربعة أشهر يكتب عليه هاش، هو لا يتعلق به عمل حتى يشقى ويسعد. وغريب الحديث ما وضحه أو لا يتضح منه وحارة أهل العلم. هذا الذي ينزل سقطا من بطن أمه ما يكتب عليه عاد. أين الرزق؟ أين الأجل؟ العمر العمر قال هذا قد يكون عمره أنه بنهاية سقوطه شهر شهرين وأسبوع ما شاء الله. لكن الرزق شو؟ قال العلماء الرزق أنواع: خالق الرزق الأبداني وخالق الرزق المعنوي. العلم رزق، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. خالق واحدين مرزوقين يعودوا علماء وخالق واحدين شكم يدمكوا. واحد ما ينجح به اللي ما هو مرزوق به. موريتاني بعد الرزق اللي وقيته شي ينتكل وشي يندار في البدن. والرزق كلمة تشمل كل ما يعطى الإنسان في هذه الحياة هو رزق. أتوى كان رزقا ماديا يراعي، وما رزقا معنويا كحسن الأخلاق وكالأعمال الصالحة وكذا وإلى آخره. طبعا فاهمين ولا ما كنت فاهم؟ إيه طبعا قاعد كنت أقول لكم فاهمين ولا رجعت وما تتركم حتى افترتوا. مشكلتكم ان انا افتر عن راسه وانتم انا افترتوا ولا افترتوا عن راسكم. هذا اللي احنا يقرانا، احنا يقرانا الانسان والمرحلة اللي مر عليها. وثقال الاخبار المخلوق جيل الدنيا تفرح به الناس وهو مكتوب عليه انه شقي والله سعيد ولا يفيد عنه نظة. حتى قال بعض العلماء انه الحديث قال ويكتب يؤمر به أربع كلمات بكتب رزقه. قال يكتبها ثمانية، قال واحدين على جبهة الأرقة. إن كل جبهة مخلوق مكتوب عليها هو من إنسان. كل كمبيوتر مسجل فيه حال. قال بعضهم يكتبها الملك وعنده ينسحب بها كمال. قال هو هذا الكتاب اللي في البطن أنت هي والله الكتاب اللي يكتب عليك الملائكة اللي تعود في الدنيا. ولا تكرر كتابات من ركانهم يقدروا يتعارضوا. قالوا يتعارضوا بعد بهذا العود مكتوب عليك باطل أمك إنك شقي، وأنت في دار الدنيا تصلي وتصوم وتحج وحسب طائفة الناس متعارض معها. لو أنك وطالع تالي مكتوب عليك باطل أمك تقول هاي بعد الكتب علي ما أبي اللي أنا رأيين انه اللي يتوافق مع الكتاب اللي يكتب في البطن انه يتوافق معاه غالبا الا في اخر الزمن. حاكمة. إن كتابا اللي عليه بطر أمك هي اللي لا بد من تقابل مع نهايتك. وأن ذلك الحالة الأخرى فإنها فترة تربص وانتظار ما تحكم عليك ولو تغر ترى أفكارك بإفضل تتفت تفهمه. هو الإنسان مكتوب عليه ياسر مثلا مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب عليه بطر أمه ويكتبوا الملائكة ويات ونيس كيف طبعوا شيء ملك يجمع ملفاته كاملة على ما يقول بعض الناس. يبحث الملائكة كانوا يطلعوا النهار والملائكة يكتبوا عذابه كلهم عنده نسخة من عمل الليل والنهار يجي ملك ويجمع الجميع كامل ويديروا في كتاب ويحلقوا في رقبتك ويخليك تاكفة على عملك إلي يوم القيامة. قال هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ مع كنتم تعملون كنا نسجل عليكم هذا كامل. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق مجموع في عمل الليل وعمل النهار اللي كان متفرق بين الملائكة يجمع في كتاب جامع ويعلق. وهي اللي قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عروقه طائره هو الكتابة ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه اقرأ كتابه ولا رب الغرائب ان يقول بعض العلماء انه يوم القيامة انه ملي ما ينجاب له كتاب فقط ينجاب له متلفز انه اللي يحضر اي ملك يشبه بالتلفز لعله ينكر ان قال له ايه شوفك قاعد مع الاجنبي شوفك ما ديتك تصرف شوفك تلمي في بنتك شوفك تخرص على زوجتك ما شايفك رجع هاي ما انت. وانهم حتى الملائكة اللي يصوروك في قبرك يبدونهم يصوروك لان عندهم فيه تلفزة فيه تلفزة تعرفوا بها لهم اللي يقولوا ما تقولون في هذا الرجل ما تقولوا في هذا ان هذا يدل على انهم صورة ورعادي بارك الله ما تقولوا في هذا الرجل هذا الراجل الواقف تعرفوا يا هذا المرسل ما كارط يعرف النبي كريم ايه مشوفش من الكراطة دار يقول له ما هذا عندي انه هو النبي ايه ما يعرفه بقى ما قد تقرأ عنه صنع يعرف زعيم مفكر عربي والله عجمي زعيم وتوه والله جاع لما سألكم تعرفوا يحاجع وجه النبي صلى الله عليه وسلم وحياة النبي صلى الله عليه وسلم وحلاقته من النبي صلى الله عليه وسلم صفر معنى أنه يستمر عن حد لعنى يا رسول الله فهمتوا ولا ما فهمتوا الله يعلم الله يعطينا خير لك الإخوة شاروا لي قبل قليل من الوقت انتهى ولو يفعل إن شاء الله انتم اللي ما افترتوا فيكم بعدين يقولوا ما انفترين لأينا يشوفهم اللي رجعي إن شاء الله واحد ما هو ليش يقع لأن هذا النوع من الدروس يهجيل شوي يخمم يعني هو المفيد لكم يا الله ما تجبر مخلوق ما جبتوه إياك تعود مبلغت ومد قبل الموت وليكم اسمع زايدة ودخلته يا الله ني يرجع لعياله يسبق في البنانة والبوم يا شوي اللي صار رجح يجيبونه يقول له عندي هنصر رساد ولكن هين حل هالك استفدت لك زاد الواقع وهي العلم هالك لان كل واحد منكم مسؤول عن عياله وعن اهله والله سابق يجيت ويخرص المسلسلات يا الله يدير السلسلة في راسه ويقوم راسه عن المسلسلات لحل يجروا الافات والمكروهات واسمعتوه ولا تنساوا في كل لحظة اخوانكم في فلسطين والمجاهدين كاملين ولا تخافوا ولا تحزنوا ان شاء الله وانتم ولا اعلون ان كنتم مؤمنين يا القريب من مولانا ما قد حد رصه ان كنتم مؤمنين يعود ذنب الايمان ما يخاف العاقبة لمن اتقى يعود الصفا من التبتيب لاكوى الاخلاق